أخذ الغمر احتماء من عواد الليل أو احتماء من المطر. انحدرت صخرة عظيمة أطبقت عليهم فم الغار. باب دخل منه سنات، تأتي صخرة فتقلبه، المعنى أنها صخرة عظيمة لا يستطيع الثلاثة زحزحتها، لا قدرة له على الخروج، لا ماء ولا طعام ولا هواء. إذا فرت الحياة وأتى الموت. توصيف أزمتهم يا عبد الله: موت محقق. توصيف أزمتهم للمرة الثانية: يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، موت محقق. الثلاثة أقروا بعدم قدرتهم على الحل، ينتظرون الموت أو الفرج الإلهي. عرض النبي صلى الله عليه وسلم لنا منهجا خرجوا به من أزمتهم. هذا المنهج قائم على بنود أربعة. هذا المنهج حل أزمتهم الكبرى التي عنوانها موت محقق. لغة العقل تقول: إذا دلل النبي صلى الله عليه وسلم على طريق نجاة من الموت، على حل لأعظم أزمة تقابل أي أمة، المعنى أن هذا المنهج من باب أولى يحل مشكلتنا ومشكلة كل أمة دون هذه الأزمة. مشكلة مصر، مات هناك، جاع هناك، مرض هناك، ظلم هناك، لكن ما زلنا أحياء. سرقنا مئات السنين، نهبنا مئات السنين، مرضنا عشرات السنين، حورب في أرضنا لنا قلب ينبض بلا إله إلا الله، وعقل يفكر في الدعوة إلى الله. فأزمتنا دون أزمتهم، ما زلنا أحياء، ما زالت فينا حركة، ما زالت لنا قدرات على الحل والمجابهة لأزمات. فأزمتنا دون أزمتهم، أزمتهم في القمة، أعلى أزمة تقابل أي أمة، الموت المحقق. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض حلا لأزمة عنوانها الموت المحقق، هذا الحل من باب أولى يصلح لمشكلتنا التي هي أقل من أزمتهم. ولتتبين المنهج أعني قلبك وسمعك بعد توحيد الله. أزمته الموت، أزمتنا دون الموت، فينا مرضى وغالبيتنا أصحاء، فينا عصارى وغالبيتنا يعرفون الله، فينا مدلسون وفينا من يخافون رب العالمين، فينا كارهون لمصر وغالبيتنا يحبون مصر. يعلم الكل أن أخاك لا الله في المسجد عن عقبه أن أباك لو مات آباؤك في المسجد بديل، أما الذي لا بديل له دينك وبلدك. إن ذهب دينك لا بديل له، وإن سلبت بلدك بلدك. إن سلبت لا بديل لها، لا تعود وتتحمل المسؤولية أمام الله أولا، وأمام أبنائك وأحفادك وأحفاد أحفادك. يلعنك التاريخ ويلعنك الكل إن خنت الله والدين والوطن، وكنت معول هدم لبلدك ومعول هدم لدينك. لذا نقول ما زال بيننا من يخاف الله ويحب دين الله ويعمل لمصلحة هذه البلد. أزمتنا دون أزمتي، ما المنهج؟ لما قال قائلهم إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بأخلص أعمالكم، علموا أن لا مخرج ولا حل ولا تفريج للكرب إلا مع الله. علموا أن مفرج الكرب هو الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإلههم مع الله؟ لا وربي، قليلا ما تذكرون كم من شدة ساقتك يا ربك وأعلمتك أنه لا إله إلا الله ولا قادر إلا الله ولا مفرج للكرب إلا الله. الشدة ساقت الكافر إلى الله، ألا تسوق الموحدين إلى رب العالمين؟ وإذا مسكم الضر إي وربي، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. الكفر عباد اللات والعزى، إذا أصابهم الكرب لا يذكرون إلا الله ولا يلجؤون إلا إلى الله. إي وربي، لأنهم يعلمون أن مفرج الكرب حقيقة هو الله. الكافر تسوقه شدته إلى ربه، والموحد يتناسى ربه. محال أن تقبل العقول هذا. اسمع، إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بأخلص أعمالكم. نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا. قام الأول فبحث في مفكرته فلم يجد عملا أرجى يتوسل إلى الله به أرجى من البر. وقام الثاني فلم يجد سوى العفة، وقام الثالث فلم يجد سوى العدل والإحسان، والثلاثة يغلفهم الإخلاص. تلك أعمدة المنهج، إخلاص، بر، عفة عن المحرم، عدل وإحسان. رباعيتها استقدتها الأمة، ولكي تتعلم المنهج كيف يكون منهج حياة لابد أن تتوقف أنت متأمل متأدب متعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم كلمات قليلة، نسأل الله أن يوفقنا لشرحنا الآن، إنه لذلك القادر عليه. أول كلمة في الدرس ترسم أحد أعمدة المنهج: انطلق. إذا سألت شراح الحديث قالوا بمعنى خرج، نسأل الشيخ اللغة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ولم يقل خرج؟ قالوا لأن الانطلاق فيه خصيصة عن الخروج، فالانطلاق خروج منظم هادف بالدال وليس بالياء، لك هدف تريد أن تصل إليه، فيه سرعة وجهد. خرجوا عاملين، لا لاعبين ولا لاعبين، خرجوا شادين، خرجوا للعمل، خرجوا من المجتمع وما خرجوا على المجتمع، خرجوا خدمة للمجتمع وليس حربا على المجتمع، خرجوا منظمين، خرجوا هادفين، كما تقول انطلق الدهم من الرميم. متى ينطلق الدهم؟ عندما تصوبه لهدفه، وعندما تطلقه. هناك حراك وعمل، وهناك هدف، وهناك تصويب. خرجوا يعلمون من أين وإلى أين، خرجوا له مطلبا، خرجوا من أجله لا من أجل الله واللعب. لا وقت للعب واللعب في حياته، لما خرجوا للعب؟ من أجل ماذا؟ من أجل النفقة على الأكل والوطن. يدلك على ذلك رواية الطبراني الذي صححها الألباني رحمه الله الجميع: كانوا يرتادون لأهاليهم، يعني كانوا يعملون من أجل النفقة على أهاليهم. خرجوا للعمل لتحصيل الرزق من أجل النفقة على الأب والأم، على الزوجة والولد، على الذات والنفس. هذه نيته، هذا هدفه. شباب ما خرج للعب ولا لمشاهدة اللعب، ما خرج للسباع، ما خرج للكسور، ما خرج للإفساد، ما خرج للحرق ولا للتدبير. خرجوا للعمل. ما قالوا إننا نوقف العمل، ما قالوا إننا ندعو لاعتيان مدني ولإفساد فوق الفساد ولفقر فوق الفقر ولضياع فوق الضياع ولخراب فوق الخراب، لأن ربنا قال: وقل اعملوا. ما قال: وقل ناموا. ما قال: وقل اعترضوا. وقل اعتصموا عصيانا مدنيا. ما قال ذلك، إنما قال: وقل اعملوا. بل إن تعجب فاعجب أن كلمة العبادة وردت في كتاب الله 275 مرة، 275. أما كلمة العمل بكل مشتقاتها فوردت 359 مرة. العمل ورد في كتاب الله 359 آية. انتبه يا عبد الله، العمل يتكرر في كتاب الله أكثر من العبادة، لأن العبادة نوع من العمل. قام يصلي، هذه الصلاة عمل، يصوم، الصوم عمل، لكنه عبادة. الصوم نوع من أنواع الأعمال، الصدقة نوع من أنواع الأعمال، الجهاد نوع من أنواع الأعمال، والعمل بنية صادقة تؤجر عليه مثل العبادة. وسيأتي الدليل على ذلك. لكن الأعجب أن تنتبه للرقم 359 مرة، حقق ودقق تجده عدد أيام السنة الهجرية. 359 مرة كلمة العمل تتكرر في كتاب الله بعدد أيام السنة، إشارة إليك أيها المسلم أنه لا يحل لك أن يمر عليك يوم دون أن تقدم عملا نافعا لأمتك رافعا لرايتك. مفيش يوم يعدي هباء، مفيش، ومفيش أجازة. يعني يوم الجمعة ليس أجازة فرضية على المسلمين كالسبت عند اليهود أو كالأحد عند النصارى، لا، يوم الجمعة مش أجازة. أجازة المسلمين 5 مرات في اليوم والليلة، يتركون أعمالهم، يرحلون لربهم، يصلون ثم يعودون. يعني يوم الجمعة مش أجازة؟ لا. الدليل من القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من، مش في، بعض المفسرين يقول من بمعنى في، وهذا خطأ. من في لغة العرب للتبعيض، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، بعض يوم الجمعة تترك عملك، ترحل إلى بيت ربك، تصلي ثم تعود لعملك. الدليل على هذا الفعل كم من الآن: فإذا قضيت الصلاة فانكسوا في المسجد، لا، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، نعمل ولتناسى الله، لا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يوم الجمعة مش أجازة، أجازة للعمل تتركه للعبادة. مجلس الشعب يتوقف في الصلاة، المكنة تتوقف في الصلاة، البريمة تتوقف في الصلاة، كل من جاز توقفه يتوقف في الصلاة. هذا دين، هذا دين. أجازتك الفرضية حينما تسمع نداء ربك حي على الصلاة، ليس المؤذن الذي يناديك، إنما الله الذي شرع الأذان هو الذي يناديك. الدليل: لو كان المؤذن هو الذي يناديك والهدف الإعلام فقط، لكان الأذان اقتصر على حي على الصلاة. إنما الأذان بدأ بإيه؟ الله أكبر الله أكبر، يبدأ الأذان بها ليعلمك أن الكبير هو الذي يناديك. الله هو الذي يناديك. أجبني، لو ناديتني 5 مرات فلم أجبك، ماذا ستقول علي؟ والله يا شيخ متكبر يا أخي، مشايخ آخر الزمن اللي عيني وراه التلفزيون ده بالنادي على الشيخ ما بردش عليه، اللي أعطاك يعطيه. صح، ومعك حق. من أنت حينما تعلم أن الذي يناديك هو الله، وأن الذي تتكبر عليه هو الله؟ يا ربي، كل تابع للنداء ولم ينبي لخالق الأرض والسماء متكبر على الله. لا يعد ترك السجود في عقل أي عقل إلا كبرا. الذي منعك والذي يناديك هو خالقك. تتوقف الدنيا الصلاة، لأن الكبير ينادي خلق الله. ثم تدخل المسجد فتبدأ الصلاة، بعدما بدأ النداء الله أكبر تبدأ الصلاة الله أكبر. لما؟ لتقول لنفسك أنا وقفت بين يدي الكبير، لا يحل لي الانشغال بالصليب والحقير. سميت تكبيرة الإحرام، حرمت عليك الدنيا لأنك وقفت بين يدي خالقها. ولماذا تركع بالله أكبر وتسجد بالله أكبر وتعتدل بالله أكبر؟ تكبيرة الانتقال. لماذا لم تكن سبحان الله والحمد لله تسبيحة انتقال؟ الله أكبر مطردة للشيطان وتذكير للإنسان أنه بين يدي الرحمن، فلا يحل أن ينشغل بأي شيء عنه. يبقى العمل يذكر في عدد أيام السنة إشارة إلى أن المسلمين كل أيامهم عمل، ولا لهو ولا لعب ولا عبث إلا بعد إنهاء العمل في المباح. انطلق، خرجوا بالعمل، خرجوا جادين، خرجوا هادفين، يعلمون مقصدهم من أجل النفقة على أهاليهم. لماذا خرج أبناء القاهرة إلى بورسعيد الذين قتلوا غدرا؟ خرجوا لمباراة كرة أصبحت عبادة وأصبحت عقيدة وأصبحت ولاء وبراء جديدا ربي، وأصبحت جهادا. كل ألفاظ الجهاد لا تجد إلا في ميادين الكرة. غدا الموقع الحاسمة بين النادي الفلاني والنادي الفلاني على طريق حسم الدوري أو على طريق الكأس. غدا الموقع الحاسمة بين الأهلي وبورسعيد على طريق المقدمة، موقعة حاسمة، اللقاء الدامي. قرأت هذا في جرائد المجلات الفضائيات المهتمة بالكرة، الفاظ الجهاد. هذا لعيب مقاتل من الدرجة الأولى يروي أرض الملعب بدمه. لعيب مقاتل ويرفض الملعب بدمه، جهاد مولاه. المدرب، أنا لا أريد 11 لاعبا غدا، أنا أريد 11 مقاتلا صنديدا. الله أكبر، الحرب أحسن كذا. هي دي اللغة، هي دي التربية. إصلاح ما مضى يحتاج لمؤازرة أربعة: المسجد والبيت والمدرسة والإعلام. بعدما أفسدوا أبنائنا وحولوا الكرة إلى مرض قناة، تزول الجبال الرواسي وتزول معتقده في الناس. معتقدات، جهاد في سبيل الله، ألفاظ جهاد في الكون، ولا أبراء دي وربي، والله لا أمزح. الراجل طلب ربه ليس بحويه وهو أهلاك. الراجل كل يوم بيغضب. كنت في مستشفى في جامعة وممرضة بتقول له في ماتش النهارده، قلت إن بالله حتى الحريم. قالت والله يا عم الشيخ أبدا، لأن أنا متفقة مع جوزي عشان تطلق مرتين بسبب الكورة. يوم ما يكون في ماتش أروح أداعي، أما يخلص الماتش عشان تطلقني مرتين بسبب الكورة. أصل أهلي زملكاوية وهو أهلي، الله أكبر. ولا وراء يقول لك لو الأهلي بيلعب إسرائيل أنا هشجع إسرائيل، والتاني يقول له لو الزمالك بيلعب إسرائيل أنا أشجع إسرائيل. أيوة، هذه ثمرتكم التي زرعتموها في الصغار فشربوا على الفشل. يقول لك أنا أكره الأهلي أكثر من إسرائيل، والتاني يقول كده برضه. فريق بيلعب فريق تاني وهو مش فيه، لما تمنى الفريق المنافس يدخل وبدعي ربنا ادعي على الشيخ اللي يدخله النهارده ادعي له. ويا سلام في الفريق بتاع ويسر، يا تاكل ايه وتشرب ايه؟ طب خسر ينكد على ليا والعيال. طب بيتفرج على الماتش، قامت القيامه، قامت القيامه. واحد قاعد بيتفرج على الماتش وبنته معديه قدام التلفزيون بتسحب، بيت كبير 7-8 سنين بتسحب من على الارض. بجهد سبيل الله يقدمه، بس الشروط يكون مشتهين ياكل، لو ما اشتغلش مش هياكل. الراجل الساعات بتاعه 10 مليون و15 مليون مش لاقي ياكل، ده لو بياكل ده هتلاقي ياكل، مش لاقي ياكل. بقت الكرة من الاعمال الشاقه تبيع الفطر، بل وصل الامر والله قرات قنوتا، والله قنوتا قنوتا في احد الجرائد. صعدت بالمنبر، اخ بيقنط لنادي الزمالك، اللهم اكرم لنادي الزمالك امر رشد يعز فيه محبوه ويذل فيه كارهوه. اللهم وفق عبدك شيكابالا لما تحبه وترضاه، واجعله يكد في ارض الملعب كدا. خدت الجريده وطلعت وقلهم خلاص بقينا نعبد ربنا في الكوره. اللهم اهد عبدك عبد الواحد السيد وابعد النادي الاخي عنه. وانا بتكلم بقول لهم وصلنا للحد ده، قنوت قنوت الصلاه للكره. كان في زملكاويه بيكلموني وانا بتكلم، ان لله من ان رجعوا في تربيه، انت تحصد ثمار تربيتك الان، انت بتضحك بس شر البليه ما يضحك. أبناؤك في البيت مختلفون في تشجيع النادي، يتعاركون ويتضاربون، وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. هي دي التربية. مسجد أغلق على أناس لا يخافون الله، وبيت تولى، ومدرسة ربت بالنقيض، وإعلام أفسد. تعال استعد لكل تربي من نوع جديد، عاوز ترجع تربي ولادك صغارا عن العزة والكرامة، تربي الصغار على أخلاق الكبار. وأنا بتحدث في قناة الناس عن إفساد مناهج التعليم في الأزهر، في الأزهر، في الأزهر، في تاني ابتدائي. لفت نظري درس محزون، القصة الوحيدة التي حدثت من على ابناء المسلمين في الازهر. درس الولد الشجاع بيتحدث عن عبد الله بن الزبير، لما مر عمر بالصبيه يلعبون فجروا جميعا الا عبد الله بن الزبير. فسيدنا عمر بيقول له لم لم تجري مع الصبيه؟ قال ليس الطريق ضيقا لاوسع لك. الدنيا واسعه مش ضيقه عشان توسع لك، ولن ترتكب جرما حتى اهابك. فالطريق ضيق عشان يساعدك، ولن عملت حاجه عشان اخاف منك. ففرح به عمر وبارك عليه، دعا له بالبركه. الدرس ده بيربي ابنك على الشجاعه والرجوله والعزه والكرامه. يتحسف ليه؟ قول لي انت بقى، لا عاوزين شجاعه ولا عاوزين رجوله ولا عاوزين عزه. في ثاني اعدادك مادة الإنجليزي في الأزهر بعدما كان يدرس أثر الثقافة الإسلامية على الثقافة الغربية، وبعدما كان يدرس صلاح الدين وحطين، بعدما كان يدرس أثر لويس في المنظور. درس ما هو فيلمك المفضل يا حبيبي؟ الإجابة الحب الحقيقي. وجايبين صورة راجل ست نايمة على السرير وراجل فين؟ منبطح عليه، بيعمل ايه؟ خد عبد الله بيعمل ايه؟ يقول بيدعوها ان الله طبعا. ما اتفضل. فالازهر ما هو فيلمك المفضل؟ وفيلمك المفضل الحب الحقيقي وصور عليه ودرس صفحه 116. انا احب الرقص انه شيء لذيذ. ايه هي دي الاخلاق؟ هي دي التربيه اللي تدرس لابنائنا؟ كنا نصرخ رافضين هذا سنين طوال، وكنا المحاربين لما خرجنا لنقول على الاعلام. قالوا لك تحاربون الناس، كانت القرارات بتخاف منين؟ اما نيجي نتكلم لا ما يكونش عمال واخو تعبان، التسجيل والنص واللذه وراه. كانت القرارات بتخاف منين؟ دلوقتي بعد ما خلصت مسحوا لي التسجيل بس يا عم الشيخ، قلت له بالتوفيق ان شاء الله. ده موجود من زمان، ده ينتج ايه؟ الحب الحقيقي او حب الرقص. جهاد الثقافة الإسلامية والجهاد. شيخ خاطر شال آيات الجهاد وآيات الشريعة والآيات المدنية وجاب آيات مكية. كل ما أوصلت اليهود حزن. السودان واخدة 300 مليون دولار من إسرائيل لإفساد المناهج، وبني العسل جه هنا بيطالب برد الفلوس عشان المناهج ما تتصلح. ما عملتوش المطلوب. بجاح بجاح. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة دي إذا تستحي تصنع شيء. والحديث الصحيح البخاري وغيره. يا إخوتي انطلق خروج منظم هادف للعمل. ربيت ابنك على كده، ربيت ابنك على رجوله. أبو 12 سنة اللي رايح بورسعيد، أين أبوه؟ أين أمره؟ أين القرار؟ أتحدى أن يكون الأب على علم بتفل ولدي. مين أمره؟ هيجيله قلب يسفر ابنه في ماتش كورة في شكل ولا في أرض ولا في سفر. عنده 12 سنة و14 سنة. تنازل الرجل عن قوامته. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. انتبه ان الايه قالت الرجال ومصالح الذكور. مدرك الذكور لا في ذكور كتير. البضاعه كنت فيها بخاره اليوم ذكر ذكر. انما راجل لا لا والله مفيش قوام. القوام للرجال. الرجال قوامون على النساء. ده امر مين؟ ده منهج مين؟ امر رب العالمين. تنادى الرجل عن قمامته امراته وتولت المراه وخرجت للعبد وما ربت وما ربت وما ربت. وكيف تربي وهي تاتي من عملها متعبه منهكه؟ فين العيال؟ بيعملوا ايه وانت في الشغل وهو في الشغل؟ اين الاب الذي ربى؟ اين الاب القيم؟ الشيخ محمد عبد في اوروبا بيقول له: انتم تظلمون المراه ونحن نكرمها، انتم تؤخرون المراه ازدراء لها ونحن نقدم المراه احتراء لها. قال: كذبتم، انتم تقدمون المراه احتماء بها ونحن نؤخرها حمايه. احنا نحمي الست الرجال تبقى ماشي مع زوجها كده. لو كان هوا ولا حاجه مخيفه تلاقي نفسك لا اراديا جبت مراتك ورا ظهرك وتقدمت نحو الشر. الغش كان ما تشرب فيه ولا اي حاجه بنصوري ولا انتوا بترموا ليه على كذا ولا ايه لا اراديا ابقى ماشي مع زوجها كده. لو كان هوا يقول لي اخاف والله غير مقصود. الاقي نفسي كده بتيجي بسهرة ورحت انا نحو الكلب. دي فطره مين؟ الرجال. فقال الله: فطره الرجال اللي ماتوا في الحرب، فطره الرجال انك تتقدم حمايه لامرأتك رجوله قوامه قياما بالمسؤوليه التي امرك الله بها. لو في قوامه في البيت عيل عنده 12 ولا 19 ولا 15 يسافر ويأتيك ميتا. لو في تربية كانت الأمور يبقى فيها ولد وامرأة يبقى فيها عقيدة ويبقى فيها تربية ويبقى فيها قانون. يا راجل يا راجل بيشجعوا الناس. والله العظيم تشجيع غير الشرع. وربي يتصادم مع العقيدة السليمة. بيقول لك أموت من أجله ويبقى الليل والذي عمر بيبقى الليل. تدعو عمرك لمين؟ مطلوب يا ناس وصلت الى الفداء بالنفس والروح للكره. يا جماعه ده خط كبير. احنا في منحدر خطير. افساد قلوب ابنائنا، افساد عقول ابنائنا، افساد عقائدنا. اما تدي عمرك للناس هتدي ايه لدينك؟ هتدي ايه لوطنك؟ هتدي ايه لغيرك؟ هتدي ايه لسؤالك؟ هتدي ايه لنبيك؟ صلى الله عليه وسلم سب النبي أدرى أحد؟ أوذي النبي أتحرك أحد؟ لعن رسول الله في أرض النبي؟ يتحرك اي تضييق يصبر له. يا الهي انتبه لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم انطلق، اي خرج خروجا منظما هادفا للعبد من اجل النفقات على الابوين. هل عدناهن منطلقون؟ هل عودناهم الانطلاق؟ هل عودناهم الحميه والعده والكرامه؟ هل عودناهم انقطاع الطريق المستقيم؟ هل ربيته عن ان يكون هادفا؟ هل سالته قبل ان يخرج الى بيت؟ ما هدفك؟ ما مطلبك؟ لماذا خرج؟ ما هدفك؟ هل فكر كل مسلم في كل عمل قبل ان يقوم به وفي كل قول قبل ان يقوله؟ هل هو يرضي الله؟ هل هو يغضب الله؟ ان كان يرضي الله فعل، وان كان يغضب الله ترك. وفي كل قول وفي كل كلمة ان كانت ترضي الله قلناه، وان كانت تغضب الله ابتلعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وان العبد ليتكلم بالكلمه ان سخط الله، كلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 ضريب. اي وربي، خطر الكلمه، تحل لك امراتك بكلمه، تحرم عليك امراتك بكلمه، تدخل الاسلام بكلمه، تخرج من الاسلام بكلمه، تدخل الجنه بكلمه، تحارب عليك الجنه بكلمه. لماذا لا تنتبه ان الله حرم وتوعد من اعان على قتل مسلم بشطر كلمه؟ نص كلمه، ما قلتش اقتله، قلت ابق وتوقف. توعدك ربك بالعذاب كبير. هؤلاء الذين يثيرون الحفاظ والعصبيات، يشعلون العصبيات من اجل افساد الشعور. ايوا ربي، انتبهت بالامس لكلمه شعب بورسعيد. يا جماعه شعب بورسعيد مش كده، شعب خلاص قسمنا تركا بقى شعب السويس وشعب بورسعيد وشعب مصر وشعب القاهره وشعب الشرقيه، بقت شعوب خلاص تفرقت الامه، تشتتت الامه. لا سياره تدخل بورسعيد ولا تخرج، وبورسعيد في خلال 5 ايام لن تجد الطعام. يا جماعه، سوريا الشيعه يدركون ابناء التوحيد وابناء السنه فيها وما تحركتهم. يا جماعة، فلسطين تدك من إسرائيل وما تحركتم. أتتكم الحنية على إخوانكم أبناء دينكم وأبناء بلدكم؟ صعقت لما سمعت واحد بتاع كرة قال لك شعب بورسعيد. خليته شعب خلاص، وخليت الأهل شعب، وخليت القاهرة شعب، وخليت المحافظات كل محافظة شعب. واحد قال لي امبارح إن مفيش فتلة تخش دلوقتي، وآية عربية مكتوب عليها يوم ما بورسعيد بتنزل مصر يعرف ايه اللي بيجرى. ليه يا ناس؟ التفرقة الأصولية؟ ليه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها ممتنة. العصبيات دي تجيب ورا، لا تقدم مصر إلى الأمام. أول كلمة من الحديث انطلق، طلب منهجا لتربية أبنائنا عن العزة والكراءة وعلى المسؤولية. نكمل بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق 3 نفر. لماذا 3؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة ونهى عن الوحدة. قال عليكم بالجماعة، الوحدة مشقية والجماعة مطية. لماذا لم يكونوا 2؟ علماء اللغة يقولون أقل الجمع الإسلام قبل بقى المثال ليرجح عند الاختلاف، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فأمرني، بمعنى إذا كنا اثنان رجل قد نسير إلى اليمين والآخر قد نسير إلى اليسار يأتي الثالث فيرجح. ولذلك تجد مجالس الإدارات في الشركات والمصالح حتى المتاجر على الفرد 5 7 9 11، ليه؟ عشان رئيس مجلس الإدارة فرد، لو 4 قالوا يمين و4 قالوا شمال رئيس مجلس الإدارة التاسع يقول يمين يمين، مش عشان هو رئيس مجلس الإدارة، عشان هو العدد المرجح. لو 3 قالوا يمين و6 قالوا شمال ورئيس مجلس الإدارة مع اليمين هيمشي شمال، مش بطلت، إنما عشان يبقى فيه فرد مرجح للرأي عند الاختلاف. أمر بالجماعة من خلال قوله انطلق 3، انتبه لقول ربك في هذا الصدد واعتصموا بحبل الله، ثم يؤكدها بقوله جميعا، ثم يؤكدها بقوله ولا تفرقوا، وانتبه لقول ربك ناهيا عن الفرقة والتنازع قائلا ولا تنازعوا فتفشل. وعبر بالفاء إشارة إلى أن الفشل قريب التنازع يسرع إلى المتنازعين. اسمع وتذهب ريحكم، اي تذهب قوتكم، التنازع ياتي بالفشل ويذهب القوه، والتلاحم والتلاحم والتواصل ياتي بالعزه والكرامه والجماعه. 3 نفر صلوا الجماعه لان الجماعه اعظم عن الطاعه، ومقر تفريق الأمة، ومقر صيام مدني، ومقر اعتصام، ومقر بقتل وتشريد، ومقر بتهديد مصر وتدمير مصر وحرق مصر وهدم مصر. اشتراكيون الثوريون خرجوا يقولون نريد الهدم، هدم مصر كلها. وتصورت الكلمات صوت صورة، أنا الشيخ فلان لو قال هذه الأمور هيسيبوني، إنما دول يكتبوا لي هات لي أخي اسأله حاسبه يا أخي هات لي مصر إيه؟ لوجهة نظر في حد يعقل إن أنا هد بلدي كلها عشان أقول دول مش مخربون؟ فيهم مخربون وفيهم مدلس عليهم، يعني يا عم الشيخ في عقل ممكن يعقل ان انا هد بلدي يبقى دي وجهه نظر سليمه؟ في ممكن يدلس عليه. وفي القران حدثنا الرحمن لكننا لم ننتبه، سوره يوسف قريتوها كلهم وقلم حفظها، قف مع قول الله لاخوه يوسف الشيطان يخاطبه أبناء نبي بيقول لهم إيه؟ اقتنعوا بإيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. أتي عشان أبقى صالح؟ اقتنعوا كده. أقتل أخي ابن أمي وأبي نبي ولد نبي ولد نبي ولد نبي ورسول لأكون صالحا؟ الشيطان أخبرني إيه؟ اقتل أخوك، اقتل أخاك ابن أمك وأبيك نبي ولد نبي من أجل أن تكون صالحا، أقتل عشان أبقى صالح؟ بمدخل من مداخل الشيطان لا تستبعده على أي إنسان أو نفس الموقف. هنوزع؟ هنحرق؟ هنهد عشان نبني؟ هؤلاء يعلموا ويوجهوا ويعتقلوا إلى أن تستقيم عقولهم. نفهم نوعين وما نديروش السبب ليه مجلس العسكري ده باطل؟ ليه جت شهر 9 وما عملناش حاجه دي؟ ليه البهوات قاعدين بيجي بالطياره ويرجع من الطياره والموبايلات واللابتوب وقاعدين مع بعض بيدبروا؟ ليه ما فرقتهوش؟ ليه ما بيتعاملوش كزملاء؟ ليه ما فيش محاكمات سريعه؟ عمرك ما تعرف تحاكم. لن تستطيع ان تحاكم الظلمات الى قانون وضعوه بايديهم لانفسهم. ما فيش حل غير شرع ربنا. حل المشاكل اللي انت شايفها دي حد الحرابة. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفروا من الارض واول الترسيم فان اربعه كل قسم لحم. والله اقل ما سيحبس لهم ان طبق عليهم شر ربهم القتل والصلب. بس الشر ارجع للشر. واحنا خرجنا وانتخبنا الاسلاميين عاوزين نشوف شريعه اسلاميه. لم اجد احد يهتف يا جماعه نريد تطبيق الشريعه. عاوزين حد الحراب. عاوزين يحاكموا الى شرع الله. بس هذا هو المطلوب. طبعا الشيخ وقضيه الافساد والحرق احنا كافراد لنا مسؤوليه. الجيش اثر والشرطه اثرت. يعرفين من المسؤولين؟ لا. لنا شغلانه؟ ربنا امر؟ نبينا امر؟ صلى الله عليه وسلم. اسمع حل المشكله بسيط. حديث رواه النسائي في الكبرى بسند ضعيف صححه شيخ الشيخ الالباني برقم 1803 من حديث مخالف ان اعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارايت ان اتى رجل ياخذ مالي واحد ياخذ فلوسي اعمل ايه؟ قال ذكره بالله. قال ارايت ان لم يذكر؟ قال استعن عليه بالمسلمين. اخوانك نتعاون. قال ارايت ان لم يذكر؟ حته بعيده ليه؟ ما فيش معايا مسلمين. قال استعن عليه بالسلطان. قال ارايت ان نهى عني السلطان؟ قال قاتله حتى تحرز مالك وتكون من اهل الجنه. موطن الشاهد ترتيب. قدم المسلمين على من؟ رد على السلطان. استعن عليه بالمسلمين ثم الذي تليها بالسلطان. مين اللي جه الاول؟ مسلمين. كيف ترى عصاك يسلب ماله وينتهك عرضه وتمر دون حراك؟ ازاي؟ ما هذه السلبيه العاليه؟ واحد يتثبت في الشارع وعايز يتخطب الساعة 12 الظهر، ليه؟ الشيخ عادل الشربجي يتخطب الساعة 9 على الدليل، ليه؟ ليه؟ أين المسلمون؟ أين الأخوة؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. لماذا خذلنا إخواننا؟ لماذا أسلمناه للأعداء؟ المشاركة المجتمعية هي الحال. لجان الشعبيه في كل مكان نختار الحكماء الاشداء بقياده والاماكن الاخرى بقياده والقيادات تتلاقى وقيادات كبرى تتلاقى ومعاها مشاريع يكون مرجعيه لين في اي مراعي نسمع فيه عن مظلوم نفر اليه نهضه به خروجا به من اسفله. لازم ترجع للنظام. ما تتفرجش على اخوك. لا تسلم اخاك. لا تخذل اخاك. لا تظلم اخاك. لا تترك اخاك تتلوشه الذئاب. سياتي يوم تكون في محلك. اي يوم برضه وقفت اتفرجت وتلاقي المسلمين بيتفرجوا عليك. يا اخوتان الجرح كبير. الجرح كبير والالم مستطيل والوقت ضئيل. إذ قدر ربي فرعون بقاء للأنفس لقاء مقبل المسيرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويذل فيه أهل الجبروت على خلقك ويذل فيه أهل الجبروت على خلقك. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالمتجبرين. اللهم عليك ببشار من عاونك. قريب مجيب الدعاء عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. فأقم الصلاة عند الله إن الصلاة تدفع الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تفخروا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا. وجزاكم الله خيرا.